السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، إنها ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد، مسجد القرية أو الحي في المدينة، إذا أراد الله تعالى بهم خيرا، إذا مالت الشمس إلى الغروب وتوقف دولاب العمل في المزرعة والمصنع في المتجر وفي السوق، أموا بيت الله بنسائهم وأطفالهم، فيجلسون في المسجد فيصلون المغرب كما صليناها، ويجلس لهم عالم رباني فيقرؤون الآية ويتغنون بها ويتلذذون بكلام الله فيها، ثم تشرح لهم ويبين لهم معناها ومراد الله منها، ثم يبين لهم ما هو المطلوب. إن كانت الآية تحمل عقيدة اعتقدوها، وإن كانت تحمل حكما ببيان حلال أو حرام علموه، وإن كانت تحمل فضيلة تحلوا بها، وإذا كانت تنبه أو تحذر من رذيلة تجنبوها. والليلة التي بعدها حديث أيضا نبوي شريف صحيح حكمة، يتلون الحديث ويحفظون، ثم يشرح لهم ويبين لهم المطلوب، وهكذا يوما آية ويوما حديث على مدار السنة. أسألكم بالله، هل يبقى بينهم جاهل؟ هل يبقى بينهم ضال؟ هل يبقى بينهم ضعيف الإيمان؟ وإذا لم يبق هذا ولا ذاك، أمن المعقول أن يزني بعضهم بنساء بعض؟ أمن المعقول أن يغصب أحدهم مال أخيه أو يسرقه؟ أيعقل أن يسب أخاه ويشتمه أو يفلق رأسه ويسيل دمه؟ والله ما كذب، لأنهم أصبحوا كأسرة واحدة، ما هي أسرة، أصبحوا كتلة من النور، يحاكون الملائكة في السماء في طهارتهم وصفائهم. أهل القرية في رأس الجبل أو في سفحه، على شاطئ أو نهر واد أو سيل أو بحر، أهل القرية يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم ساعة ونصف فقط من المغرب إلى أن يصلوا العشاء كل ليلة. هذا نظام حياتهم. نعم، لأنهم مؤمنون يتطلعون إلى السماء والملكوت الأعلى، عملوا لدنياهم ما شاء الله وأن يعملوا. ساعة الفراغ من الدنيا يجلسون بين يدي ربهم يستمطرون رحماته، يتعرضون لنفحاته، يتعلمون الهدى، يقضون واجب العلم الفرض على كل مسلم ومسلمة. فإذا تعلموا وأصبحوا عالمين أصبحوا أولياء ربانيين. كيف حال الأولياء؟ أولياء الله يتمرغون في العفن، يتلطخون بالرذائل؟ لا، الله يعصمهم، الله يحفظهم، لأنهم أولياء. أهل البيت بدل الفيديو والصحن الهوائي والدش كما يقولون والتلفاز والأضاحيك وصور الخليعين والخليعات في بيوتهم ويشاهدون الرقص والأغاني والتمثيليات والتلصص، والله يسمع أصوات الكفار في بيوتهم ويرى صور أعدائه بين أيديهم، والنساء والبنات ضعيفات ما إن تشاهد عاهرة إلا وتريد أن تكون مثلها في زيها في ضحكها في لباسها، والشاب المراهق كذلك، ولا يلبثون أن ينطمس نور الإيمان في القلوب ويصبحون حيوانات لا يعرفون السماء ولا الأرض. من يرضى بهذا؟ بيت مؤمن يذكر فيه الله، يشاهد في أنوار الإيمان، ينقلب إلى مثل ماذا؟ إلى بيت يهودي أو نصراني، من باب لا فرق. أيرضيك هذا يا عبد الله؟ الجواب لا. أيرضي الله هذا؟ ما الذي ورطنا في هذه الورطة؟ فأهل البيت إذا أراد الله رفعتهم طهارتهم وصفاءهم تحقيق ولايتهم له، فإنه يلهمهم بأن يجلس أحدهم كل ليلة فيقرؤون آية ويحفظونها، والليلة التي بعدها حديثا فيحفظونها، ويشرح لهم كما نشرح ويبين لهم ويلتزمون ويستقيمون. كيف يصبح أهل البيت؟ بيت المسلم. وإذا جاء البلاء وجاءت الفتنة والدمار الله عز وجل يكتب لهم السلام، كما قال تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل فهمتم قيمة هذا الكتاب؟ لما الأغنياء ما يطبعونه حتى يصبح في كل مسجد وفي كل بيت؟ ما المانع؟ هذا هو الكتاب الذي يجمعنا، لم يبق بيننا شرقي ولا غربي، لا أباضي ولا زيدي، لا شيعي ولا إمامي، لا مالك ولا حنفي، لا لا لا، أمة الإسلام. من أنتم؟ مسلمون. هذا كتاب الله، وهذا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهت الفوارق والفواصل وأصبحنا أمة واحدة. هل هذا بعيد المنال؟ لا، إذا أراد الله سخر القلوب ودفعها، واجتمع أهل البيت والقرية والمسجد على كتاب قال الله قال رسوله يترجم إلى لغات المسلمين، لا مانع وسهل وميسر. وأخيرا والله ما أرى طريقا ولا سبيلا ولا حيلة تجمع المسلمين وتطهرهم وتعدهم للسماء والملكوت الأعلى إلا هذا المنهج المحمدي. أحببنا أم كرهنا والله لا يوجد. يا شيخ لما تحلف؟ أنا سمعت إبراهيم يدعو بدعوة وهو يبني الكعبة ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، واستجاب الله فبعث في أولاد إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس لأصحابه نساء ورجال في مسجده في دار الأرقم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طهروا أو لم يطهروا، كملوا أو لم يكملوا، سادوا أو لم يسودوا، الجواب طهروا وكملوا وسادوا. كيف؟ من طريق قال الله قال رسوله. هل كان بين أصحاب رسول الله مذهب شيعي وآخر سني؟ هل كان بينهم شافعي وحنبلي؟ هل كان بينهم شرقي أو غربي؟ لا، كانوا جماعة واحدة، أمة واحدة من الأندلس إلى السند، ما هي قضية المدينة فقط. حتى عرف العدو كيف يضربهم، وحينئذ مزقهم وفرقهم وشتتهم ليستطيع أن يأكلهم ويمتص دمائهم، وفعل. ولكن ما زلنا ما عرفنا بعد. هيا نراجع الطريق، ما هو بعيد أبدا ولا صعب. يلتزم أهل البيت كل ليلة يجتمعون على آية وحديث ويطبقون ما يسمعون ويتدون، يجدون لذة في حياتهم والله ما عرفوها باللهو والباطل، ولا شموا لها رائحة بمشاهدة المنكر، ولا بسماعه، ولا بأكلهم ولا شربهم ولا وطئهم ولا فراشهم. والآن سمعتم أبنائي بلغوا، قولوا للعلماء ينشرون هذه الفكرة يدعون إليها، قول لأهل المال يطبعون كتاب، قولوا للعلماء يترجمون بلغات العالم. وإن لم يريد الله أن يرفعنا لذنوبنا فالأمر له، أما الطريق هو هذا. الليلة ليلة الآية وإلا لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه آيات تعددت لأن المعنى واحد ما تجزأ، وهي آيات قصيرة كأنما هي آية طويلة. هيا نتغنى بها لنحفظها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هل هذا التغني في البيت بهذه الآيات خير إلى أصوات العواهر في البيت؟ هذه القلوب المؤمنة المطمئنة تردد كلام الله خير أم صور أهل الكفر والشر والفساد؟ ما فيه مناسبة ولا مقارنة أبدا إلا إذا قلنا كالحياة والموت أو العسل والقرء. والآن شرح مجمل. من القائل ويل للمطففين؟ الله. من القائل ويل للمطففين؟ الله. هذا كلام الله. اي والله كلامه. اين وجدناه؟ اين عثرنا عليه؟ في كتابه. اي كتاب له؟ القرآن العظيم. اين يوجد؟ في صدور عباده المؤمنين وفي سطورهم وكتبهم موجود. الحمد لله. اعلموا أن عندنا كتابا لربنا وملايين البشر ما عرفوا ولا سمعوا به. من هم خير؟ كتاب الله. الله خالقنا ورازقنا ومدبر حياتنا وموجد الحياة كلها من أجلنا. عندنا كتابه شيء عظيم ولا لا؟ ونسمع كلامه ونقرأ وسمح لنا وأذن لنا أن نتغنى به. الحمد لله. ذي نعمة الإيمان والإسلام. ويل للمطففين. المطفف الذي يبينه تعالى لنا من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إملوا الصاع وإلا الإردب وإلا أو الزنبيل أو الميزان. هذا هو المطفف الذي إذا اكتال منك واشترى يوفي، وإذا كال لك وباع لك يبخس ينقص. هذا توعده الله بالويل. ويل لمن؟ للمطففين. من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يوفوا، يطلبوا الوفاء، زيد من لي، أرجح الميزان، لأنه اشترى هو. وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي كالوا لهم أو وزنوا لهم، يخسرون ينقصون. إذا سمع عبد الله هذه الآية وفهمها يعود إلى الدكان ليبخس الكيل، والله ما يستطيع، ما يقدر. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فلو كانوا يعتقدون البعث الآخر والوقوف بين يدي الله والاستنطاق والاستجواب والحساب على الوزن الثقيل والخفيف، ما يفعلون هذا. يقول أحد الأنصار: ما إن نزلت فينا هذه الآية حتى أصبحنا أحسن الناس كيلا ووزنا، بعدما كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا. اعتراف أهل المدينة، قال: كنا قبل نزول هذه الآية أسوأ الناس كيلا ووزنا. فيكون لأحدنا آلتان، كيلتان، إذا اشترى يكتال بكيلة كبيرة، وإذا باع بكيلة صغيرة. وما إن نزلت فينا هذه الآيات حتى أصبحنا أحسن الناس كيلا ووزنا، ووالله لقد استمر ذلك 1400 سنة تقريبا، وما عرفنا هذا الآن، ما ندري ما نقول. الآن أصبح التجار عاجم، أهل البلاد ما يشتغلون. والله لما كتب الله لنا دخول هذه الديار لكنت أرحم التاجر، يملي أقول له ما ينبغي هذا، يقول: أمرنا الله بتوفية الكيل والوزن. والله لكنت أرحمه، يقول نحن هكذا أمرنا الله. إذن هي أي مؤمن يفهم هذا ويطفف في كيل وزن؟ أرونيه. لكن الجهل، هم كانوا جهالا، ما نزل فيهم قرآن، كانوا يطففون. ما إن طلعت الشمس بينهم وظهر الحق وناداهم ربهم واستقاموا أصبحوا أحسن الناس كيلا ووزنا. والعالم الإسلامي، العالمون، العارفون، الربانيون، الأتقياء، والله ما يبخسون في كيل ولا وزن، ولو كانوا في بريطانيا ولا في اليابان. والذين يطففون ويبخسون هم الجاهلون، والله لهم الجاهلون. عرفنا العلة من أول يوم، ما هي؟ الجهل. فلهذا عمل العدو على تجهيلنا، جهلوهم، تسوقوهم كالبهائم. إذن هيا نعيد الآية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ما هذا اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وسيأتي بيان هذا اليوم. هيا مع الشرح العام. قوله تعالى: ويل للمطففين، هذا وعيد من الله تعالى بالعذاب الأليم للمطففين. هذه الجملة لما يسمعها المؤمن أو ينطق بها ويل للمطففين، يفهم أن هذا وعيد شديد من الله عز وجل للذين يطففون، ما تحتاج معنى آخر. ويل للمطففين، يبقى كلمة ويل عذاب أليم. يوجد وادي من أودية العالم الثاني أو جهنم يسمى بالويل، وكلمة ويل عذاب شديد. العربي في الجاهل يقول: ويلك إذا السبع دنا منك أو الصخرة كادت تسقط عليك، ويلك، كلمة عذاب. وقوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، اكتالوا عليهم يعني اكتالوا منهم، يستوفون أي يوفون الكيل، وإذا كالوهم أي كالوا لهم، أو وزنوهم أي وزنوا لهم. حذف اللامان تخفيف لأن هذا كلام يحفظ ميسر الحفظ والذكر، فإذا كان الحرف ثقيل يحذف. الأصل كالوا لهم أو وزنوا لهم، احذف هذه اللام كالوهم أو وزنوهم، لأنك لا تفهم أنهم يكيلون البشر أو يزنونهم. إذن قال: يخسرون وأي ينقصون أو ينقصون ولا يوفون، هؤلاء هم المطففون الذين توعدهم الله بالويل وهو العذاب، أواد في جهنم يقال له الويل. من لطائف ذكرت لكم أن فرنسا لما كانت تحكم شمال أفريقيا الغرامة تكتب زكاة، بدل ما تقول غرامة زكاة، فتذكر المؤمنين بالزكاة الواجبة عليهم حتى ما يتألموا إذا دفعوا الضريبة. ولما استقللنا محوناها حتى ما نذكر المواطنين بشيء اسمه زكاة. أرأيتم عوارنا وضعفنا؟ لعلي واهم. انتبه يا عبد الله، من يجلس هذا المجلس في ملتقى العالم الإسلامي يكذب، انزع هذا من ذهنك. وكلمة أيضا العملة، العملة الورقية كانت تكتب فيها ويل للمطففين، والله العظيم. ولما استقل المسلمون لا ويل المطففين ولا مرحى للناقصين. سبحان الله، كفار يذكروننا بديننا ومسلمون لا ما تذكره. لا إله إلا الله، عرفتم من نحن؟ إلى من نشكو؟ إلى الله. القلوب بيده يقلبها كيف شاء، إلا أنه وعدنا متى أقبلنا عليه لا يردنا، ومتى أعرضنا وأدبرنا وأعطيناه ظهورنا أعرضا ما هو في حاجة إلينا. إذن وقوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. في هذا الاستفهام ألا توبيخ لهم على ماذا؟ على بخسهم الكيل والوزن، وبخهم بقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هذا توبيخ لهم من أجل بخسهم الكيل والوزن. واليوم العظيم هو يوم البعث من القبور أحياء للحساب والجزاء، لأن هذه الدار دار عمل، تعرفون هذا ولا لا؟ دارنا حياتنا هذه عبارة عن مصنع، العمال يشتغلون، ليس من حق واحد أن يقول أعطيني أجرتي حتى ينتهي العمل. فلهذا لا جزاء في الدنيا، ترى المجرم الفاسق يفعل يفعل ما جوزي، لأن الجزاء يوم القيامة. وترى العبد الصالح البار النقي ما أعطي على بروه وتقوى شيئا، لأن الجزاء يوم القيامة. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عجب هذه الآية، كل نفس ذائقة الموت إلا نفوس بني تميم، إلا في نفوس قريش، إلا نفوس من فيه من يرفع يده إلا فلان. البشرية تطأطئ رأسها وتنحني راكع أمام الجبار، فيه من يضمن الخلد والبقاء؟ ممكن؟ لما ما يمكن؟ لأن الله قضى بهذا وحكم، وهم به جاهلون وكافرون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أيتها الشغيلة أيها العمل، اعمل الليل والنهار ولا تطالب بالجزاء اليوم، ما هي دار جزاء، هذه دار عمل. وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة، يوم تقومون من قبوركم. ما هذا الجزاء؟ كم مليار؟ كم دولار؟ تقاعد؟ ماذا تعطون؟ قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الجزاء. إذن ألا يظن أولئك من هم المطففون والعياذ بالله، وأعوذ بالله أن يكون واحد منكم فينا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ في هذا الاستفهام توبيخ لهم على بخسهم أي نقصهم الكيل والوزن. واليوم العظيم هو يوم البعث للحساب والجزاء. قبل قيل في نزول هذه الآيات الست، قيل في نزول هذه الآيات الست كان أهل المدينة هذه أسوأ الناس كيلا ووزنا، ولما نزلت أصبحوا أحسن الناس وأوفاهم كيلا ووزنا. وقد قلت هذا لكم وعرفتموه، والله منذ 40 سنة ما كان عمال يشتغلون أهل البلاد، والله لكنت أرحم وأشفق صاحب الدكان، قل لي ما توفي هذا الوفاء؟ قل هكذا أمينا، أحسن الناس كيلا ووزنا 14 قرن، لأنهم يحفظون هذه الآية ويتلونها ويصلون بها، والذين ما سمعوا بها ولا قرأوا كيف يعرفون؟ قال ولما نزلت أصبحوا أحسن الناس وأوفاهم كيلا ووزنا إلى يومنا هذا. الآن أنا ما نقول، لأن بعض الدكاكين فيهم عمال من الهند من باكستان من كذا، ويقول له انتبه وصيه، وذاك بالشعرة كما يقولون تراه يمسك هكذا حتى يزينها. والآن فهمتم معنى الآيات وإلا لا؟ أو فيها غموض؟ أرددها، صلي بها النوافل والفرائض تستقر في ذهنك وأنوارها تلوح في قلبك، وإذا هيئت لأن تكون وازنا أو كيالا ما تستطيع أن تبخس أبدا، ما تقدر، النور يغمرك. الآن إرشادات للمربي. من هو هذا المربي؟ الذي يجلس لأهل القرية في مسجدهم، أو لأهل الحي في جامعهم، أو لأهل البيت في بيتهم. هذا هو المربي ولا لا؟ يربين أرواحا، يزكي نفوسنا، اعملوا كذا واتركوا كذا، أقبلوا على كذا وأدبروا عن كذا، ذي التربية الروحية، ذي التزكية، بخلاف المدارس والكليات والشهادة النجاح. لعلي واهم، أتحداكم فيكم الشرق والغرب والبعيد والقريب، ائتوني بأن يقول أنا والله الذي لا إله غيره، ما أنا أدرس إلا من أجل الله، لا وظيفة تخطر ببالي ولا أرغب فيها. إذا كان الفحول ما يستطيعون، والنساء اللائي دفعتم بهن في المدارس والجامعات والكليات يطلبن العلم لله، اسألوهن. والذي لا يطلب العلم لله يستقيم على منهج الله؟ لا أبدا. فهذا هو الفرق. فلهذا قلنا هيا نترك الكليات والمدارس والجامعات طول النهار للدنيا، ونجمع المؤمنين والمؤمنات في بيت ربهم للآخرة. هنا يطلب النور الإلهي والحكمة المحمدية. قالوا لا، المدارس كافية، وهذه الساعة للترفه والتنزه في الحدائق والبساتين والمقاهي والملاهي والملاعب، أي كاليهود والنصارى، أي فرق؟ كيف نعرج إلى السماء؟ أنا في عجب، هل الطلوع للسماء سهل يعني؟ كيف تجتاز مسافة 7500 عام وأنت طائر؟ إذا لم تزكي هذه الروح حتى تصبح كروح الملك، حينئذ ترقى في لحظات الملكوت الأعلى. ما فهمنا هذا، ما فقه ولا عرفوا، مع أن حكم الله صدر، من يعقب عليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع هذا الحكم؟ إذن يا مربي اقرأ الآيات قراءة مجودة وكررها حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوها. ثانيا اقرأ الشرح، واقف عند كل جملة مبينا معناها موضحة حتى يفهم المستمعون كما فعلنا. ثالثا ذكرهم بهذا الوعيد، وحذرهم من نقص الكيل والوزن، فإنه من كبائر الذنوب. نقص الكيل والوزن والله لمن كبائر الذنوب. لا يكفي أن تقول استغفر الله حتى تعزم ألا تعود لأن تطفف ولو حبة عنب أو واحدة من التمر أو جرام في الميزان. إلا إذا عجزت اجتهدت وعجزت، فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرابعا ذكرهم بقول الله تعالى في الوصايا العشر من سورة الأنعام. سورة الأنعام تعرفونها، هذه السورة وددنا طالبنا أن تكون مفروضة الحفظ على طلاب كل معهد وجامعة. هذه السورة عجب، أتدرون كيف كانت عجب؟ لما نزلت نزلت جملة واحدة، زفها شيعها 70,000 60,000 ملك، في آخرها 10 وصايا. لو أخذ بها مؤمن أو مؤمنة أو شعب أو إقليم لا سموا إلى الملكوت الأعلى. 10 وصايا. هذه 10 وصايا عند اليهود في التوراة، ولكن حرفوها ومسخوها وهبطوا إلى المستوى الحضيض الذي يعيشونه ويعتزون بالوصايا 10، ولكن هل عملوا بها؟ ما عملوا. فجئنا نحن أيضا وشابهناهم، 10 وصايا. هذه الوصايا 10 فيها قول الله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل. ذكرهم بهذه الآية يحفظون أو الوصايا 10. خامسا ذكرهم بأن أقبح الناس تطفيفا وأسوأهم سرقا. من هو هذا؟ الذي يطفف ويسرق في صلاته فلا يرتل قراءتها ولا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يطمئن فيها، لأن الرسول قال أسوأ الناس سرقا من يسرق في صلاته. ما تستبشعونها أنتم؟ لو نفعل أمامكم، أنا لما أقف أصلي أليس واقف بين يدي الله؟ تشكون؟ إذا كانت الأرض كلها كالذرة في يقلبها في أصبعه تقول نحن بعيدون عن الله؟ مالك أنت؟ لما تكون النملة تحت رجليك فين تذهب؟ أنت معها ولا لا؟ المصلي يناجي ربه، فلهذا يتطهر ويتطيب ويدخل بيته ليتكلم معه. فهذا المصلي اسمع كيف يسر الحمد لله ونحمد الله ونحمد الله ونحمد الله ونحمد الله ونحمد الله. لو تتصور هذه الصورة أي بشاء أعظم من هذه؟ ما لك تسرق أنت أمام الله؟ مثل التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا تسبيح. هذا أي سرق؟ صدق أبو القاسم أستاذ الحكمة ومعلمها، قال أسوأ الناس سرقا من يسرق في صلاته، بدلا ما يكمل الصلاة في 10 دقائق يصليها في 3 دقائق. 7 دقائق فين؟ ساقها ولا لا؟ سرق. بدلا ما يصلي في 5 دقائق يصلي في 1.5 دقيقة. فين 4 دقائق؟ والله سرقها. فاذكروا هذا حتى يعصمكم الله من هذه السرقة القبيحة، لأنها ما هو مال زيد عمر، هذا حق الله تسرق وأنت بين يديه. أمر خطير جدا هذا. أقول مرة أخرى ذكرهم بأن أقبح الناس تطفيفا وأسوأهم سرقا الذي يطفف ويسرق في صلاته فلا يرتل قراءتها ولا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يطمئن فيها. عرفتم الموضوع بشع وإلا لا؟ لو تبقى واقف من بعيد ما له هذا يسرق من؟ سادسا ذكرهم بالبعث والحساب والجزاء فإنه نعم ما يذكر به. ذكرهم بالموت والبلاء والفناء والبلاء والفناء والبعث والجزاء ثم الحساب الدقيق، ثم إما إلى فوق وإما إلى أسفل، إما إلى عليين وإما إلى سجين، حال وسط ما فيه. ذكرهم يا مربي لترقق قلوبهم لتصفي نفوسهم ليلينوا بين يدي الله ويستقيموا على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا علمهم أن قيام الناس لرب العالمين قد يطول بالمرء حتى يتجاوز 1000 سنة. نعم اليوم 50,000 سنة ونتفاوت. بلغنا رسميا أن فقراء المؤمنين الصالحين قد قالوا في الجنة وهم في القيلولة وجماعة المال مثلي ما زالوا ينتظرون الحساب. عرفتم هذه وإلا لا؟ فقراء المؤمنين ما هم فقراء صعاليك قناطير. أنا فقط حتى أرفي عليكم، أصحاب المال ما زالوا في الحساب. من أين هذا المال؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 من بينها عن مال، من أين اكتسبته وأين أنفقته؟ بين لنا. 50 عام وأنت تنفق وتكتسب، لا بد وأن تذكر من أين اكتسبت المال وفي أي طريق أنفقته. يطول به الحساب وإلا لا يطول الحساب. ومعنى هذا ما تطمعون في المال لا تكدحون زيادة على الواجب، يكفيكم يا عباد الله والله لا خير لنا. تبهتم يا راضي؟ استغفر الله النساء يغضبنا. يا عدنان يكفي وظيفتك، ما تفتح باب تجارة تشغل نفسك. يا فلان عندك دكان لما تزيد الثاني؟ انتبه والله لا خير لهم. نعم ما الفقر أخشى عليكم، هذا رسول الحكمة صلى الله عليه وسلم. المهم وعرفتم بما عرفنا رسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. هذه دعوة أبي القاسم، اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، القدر اللي يكفي ما في زيادة. قال حتى يتجاوز 1000 سنة وأن العرق قد يغرق فيه أحدهم. والله العظيم الناس الشمس دنت من رؤوسهم ميل وهم واقفون 10,000 سنة 20-40-50,000 سنة في هذا اليوم. ممكن عمر الدنيا ما يساوي 50,000 سنة منذ أن كانت لا تنتهي وهم واقفون. العرق منهم من يغرق في العرق يغطيه كامل عرق الناس، ومنهم من يلجمه، ومنهم يصل إلى قوته إلى صدره إلى حقويه إلى كعبيه بحسب مقاماتهم عند الله. ولهذا قال يوم عظيم وإلا لا؟ إذا قال العظيم عظيم عرفتموه ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال علمهم أن قيام الناس لرب العالمين قد يطول بالمرء أي بالإنسان حتى يتجاوز 1000 سنة وأن العرق قد يغرق في أحدهم، إذ يبلغ العرق من أهل الموقف بحسب صلاح أحدهم وفساده، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه موضع الحزام، والحق هو الكشح هذا، وهو ما بين الخاصرة والضلع في جسم الإنسان، ومنهم من يصل إلى كتفيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في يوم مقداره 50,000 سنة. اللهم تب علينا واهدينا واجعلنا من صالح عبادك المؤمنين، وانفعنا بدراسة كتابك وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سأل يقول: يا شيخ، هل يجوز الاتصال بالمكتوبة سواء عن طريق التلفون أو بالرسائل أو غيره؟ قال السائل: هل يجوز للخاطب أو الخطيب أن يتصل بالمخطوبة بالتليفون أو بالمراسلة بالكتاب بالفاكس؟ سمعتم؟ هؤلاء مؤمنون ويزحفون نحو الغرق، أما إخوانهم الآخرون يدرس معها 5 سنوات ويدها في يده يحتضنها ويجربها وبعدين يتزوجها. الآن أبناؤنا في خطوة أولى، يقول: هل يجوز لي أن أتصل بالبنت لأخطبها وأعدها وأكتب لها كتاب وخطاب؟ الجواب: اسمعوا، لا يحل لك أن تخطب فتاة لها ولي يتولى أمرها، فاخطب أباها أو أخاها أو أمها أو جدتها، ولا يحل لك أن تتصل بها إلا إذا كانت ثيبا، مات زوجها أو تطلقت من أزواج هذه، لأن الحق لها في أن تتزوج بك أو لا تتزوج. أما البكر لا حق لها في أن تتزوج، أبوها الذي يزوجها، فالاتصال يكون بأبيها. أما المرأة المطلقة المتوفى عنها زوجها لا بأس أن تتصل بها تليفونيا: أتريدين الزواج؟ أترضين بي؟ بكلمات محدودة فقط. أعيد القول: البكر لا يحل للشاب أن يتصل بها فيفتنها عن أبويها ويغرر بها، وقد فعلوا، فليتصل فقط بأبيها أو وليها من أخ أو عم أو أم. أريد أن أتزوج ابنتكم، تزوجونني وإلى لا؟ فإن قالوا نعم، إن أراد أن ينظر إليها يقول: إذن سآتيكم لأنظر إليها، فإن الرسول أذن لنا في ذلك للإبقاء على الزواج الصحيح. تفضل، يجلس مع أبيها أو مع أخيها وتمر بين يديه فيشاهد طولها وقصرها وبياضها أو سوادها، ويشاهد وجهها ما رمصة ولا عمش ولا ولا فقط، وتدخل ولا تخرج. أما أن تجلس وتصافح، لا، حرام هذا عندنا نحن الذين نريد السماء والملكوت الأعلى. إن شاء الله فهم السائل ولا لا؟ لأن بعض المفلسين يتصلون بالفتيات بالتليفون فيفسدونها على أهلها، أبوها ما يتزوج من هذا الشخص لا يصلح، وهي تقول: لا بابا أتزوجه، لأنه أخذ قلبها. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، اشتريت قطعة أرض قبل 8 سنوات لبنائه للسكن أو لبنائها للسكن، إلا أنني لم أوفق لذلك، هل علي أن أدفع زكاة لهذه الأرض؟ ما دام مؤمن يقول اشتريت قطعة أرض لأبني عليها سكنا، وما شاء الله أن أبني ومضى عليها 8 سنوات، فهل علي من زكاة؟ الجواب: لا زكاة عليك فيها. لما؟ لأنها للقنية وليس للتجارة. فإن كانت للتجارة وبعتها زكيها على الفور لمرة واحدة، هذا أسهل ما يكون في القضية هذه. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ: تعرضنا لفضل سورة الأنعام وغيرها من آيات الله، ولماذا تجعلون يوما لدراسة هذه السورة حتى نقف على أنوار الهداية؟ هذا السائل مبعوث من قبل أصدقاء الماسونية، هذا يريد أن يعطل هذا الدرس. قال: لما ما تفسر لنا سورة الأنعام إذن ونترك كتاب المسجد وبيت المسلم؟ سمعتم ولا لا؟ الذين يغتاظون ويتألمون من هذا الدرس هم الماسونيون، لأننا كل ليلة نندد بمظاهر الشر والباطل والفساد قبل ما نبدأ الدرس. ثم الآيات الموجودة عندنا من القرآن وإلا من الإنجيل؟ من القرآن. والأحاديث مفسرة للآيات وإلا لا؟ إذن ما الفرق بين قرآن وقرآن؟ فقط ما نريد هذا الدفع إلى الأمام، نريد فقط نسمع ونضحك، ما نفعل هذا أبدا، ما حيينا. درسنا القرآن كم؟ 4 ختمات الحمد لله في 35 سنة، الأشرطة موجودة، كل القرآن موجود، اشتري واسمع أو ما تستطيعون. أمير طاهر صالح أخو خادم الحرمين الأسبوع الماضي قال لي: تعال أسمعك. أين وصلت؟ والله وصل إلى سورة يوسف، يسمع الدرس هذا منذ أن بدأ.